بالنسبة لو سمحتم لمقولة أن الله عز وجل ما يريد العبادة من الناس قسرا وجبرا، ولكن يريدون أن يعبدوها عن طوعا وحبا، هذه العبارة هذه صحيحة؟ طبعا صحيح. طيب إذا قرنا هذا بالحكم الشديد مثلا بإجبار الناس على الصلاة مثلا في بعض البلاد، أو إذا كان في الشريعة من أشياء بعض الأشياء التي تأتي يجبرون الناس مثلا عن ترك القيام بالواجبات أو ترك المنكرات، مين؟ هل في من الذي يجبر؟ بقول إذا كان في الشريعة الإسلامية في بعض الأمور يجبر عليها مثلا عن طريق الحكام يجبرون الناس جبرا وقسرا أن يقوموا بهذه الواجبات أو ترك هذه المحرمات، كيف اتفق هذا مع طبعا أمر واقعي؟ لا، بس عن حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي الذي تسأل عنه؟ الأخ حسين جزاه الله خير لما وضح النقطة. لا، ما لك الأخ حسين، قل لي ما هو الحكم الشرعي الذي تسأل عنه؟ كان السؤال عن مثلا الحكومة الإسلامية. يا أخي الله يهديك، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكومة الإسلامية بجوز ما تكون حكومة إسلامية. ما هو الحكم الشرعي الذي تسأل عنه؟ قولك حكم شرعي، ما هو حكم شرعي؟ فما هو الذي تعنيه؟ مرة بتقلي أخ حسين، مرة بتقلي الحكومة الإسلامية، ما هو الحكم الشرعي؟ يوجه السؤال لازم يصور السؤال في ذهنه ويقدمه يأخره ويضبطه بعدين يطرحه. أما هو مش أمان السؤال، يقعد يدجه ويسأل عنه. نعم، الله يبارك فيك. حكم شرعي، تفضل. من بدل دينه فاقتلوه، لعلك تعني مثل هذا. واحد زنى فيقام عليه الحد، سرق إلى آخره، هي أحكام شرعية ما أظنك تعنيها. فما الذي تعني؟ كان القائل في ذهني موضوع الصلاة، إجبار على الصلاة أو ما شابه. إجبار على الصلاة، شو يعني إجبار على الصلاة؟ مثلا هل أنت تسأل عن قولي عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر؟ كما ما أظن أن هذا سؤالك. إذن ماذا تعني بالإجبار على الصلاة؟ إذن السعوديين بيحملوا العصي وبيدوروا على دكاكين وبيقولوا هي الصلاة صلاة إلى آخره.